السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الكرام، تعلمون أنه لا يمكن أن توجد حقيقة إلا بالموضوعية، يعني الموضوعية اللي هي العدل والأمانة والنزاهة وتحكيم العقل والابتعاد عن المشاعر والميول والأهواء والعواطف، هي الوسيلة إلى الوصول إلى الحقيقة، الحقيقة التي تكون مبنية على أهواء وتعصبات وتحزبات، يعني حقيقة مزيفة ومزورة. فهل الاتجاهات الإسلامية تقريبا كلها، يعني كل أصنافها وفئاتها، هل هي موضوعية؟ هل هي تقدم أطروحات مبنية على وسائل موضوعية؟ أم أنها تتبنى نتيجة وتعتقد شيئا معينا ثم تسعى إليه، ثم تصف الواقع وتكيفه وتصوغه بما يؤدي إلى أهدافها المسبقة؟ يعني الإنسان الذي يسير إلى هدف مسبق، هذا ليس موضوعي، هذا مبيت النية على شيء ويريد أن يصل إليه. الموضوعي هو الشخص الذي يبحث ويراقب الوضع و ينظر له من جميع الاتجاهات ويحلل ويرجح يعني يحكم بعدل، ثم إذا ظهرت له النتيجة فهو يتخذها. فهل الاتجاهات الإسلامية الآن هي موضوعية وتتبنى العدل والحياد في تقرير الأحكام والنتائج؟ في الحقيقة لا، يعني هي عندها هدف مسبق وهو الخلافة العودة بالحياة إلى الماضي، إلى القديم، لأن عندهم فكرة القرون المفضلة، وأن الحياة توقفت، يعني الحياة المثالية توقفت عند زمن معين، وصار لزاما على الناس الذين يأتون لاحقا أن يأخذوا الحياة ويقودوها إلى ذلك العصر، مع أن القرون المفضلة هذه اللي يتحدثون عنها هي قمة المجد الفلسفي الإسلامي. تخيل، الثلاثة القرون الأولى ظهرت فيها اتجاهات عقلية لم تظهر في جميع تاريخ الإسلام. المرجئة، المعتزلة، الفلاسفة كلهم ظهروا في أول 3 قرون، يعني بيت الحكمة وحركة الترجمة يعني استدعاء فلسفة اليونان وترجمتها وإدخالها إلى الثقافة الإسلامية، كلها تمت في القرون الأولى. والسيطرة فيها، القرون الأولى السيطرة فيها كانت للتيارات العقلية. فعن أي أفضلية تتحدث؟ هي أفضلية للعقل، للاتجاه الفلسفي والعقلاني. نعم، أساطين الفلسفة الإسلامية، الكندي، الفارابي، يعني كلهم في القرون المفضلة، بن سينا بعدهم ب100 سنة. فالحياة القديمة أصلا موصفة لديهم بشكل خاطئ، يعني يدعون إلى الماضي، والماضي عندما نعود له ليس له، الماضي بالعكس كان ضده. الآن وضعك أفضل أنت يا الحشوي، يعني المفروض قرونك المفضلة هي الآن. الاتجاهات الإسلامية المعاصرة لا تنطلق من منطلقات عادلة وموضوعية، هي تريد العودة بالحياة إلى الماضي، وتعادي الدولة الحديثة، تعادي الدولة الحديثة. يعني أقول أنا دائما في حسابي بأن السعودية قبل 20 سنة كانت النموذج المثالي الذي يطلبونه الآن. يعني هم الآن يحاربون مثلا الترفيه، يحاربون الحفلات، يحاربون الانفتاح وما إلى ذلك. طيب، هذا كان موجود، هذا كان موجود سابقا، أنت لم تكن محب للدولة، موالي لها، يعني مدافع عنها، بالعكس كنت تعاديها وتحاربها أكثر من الآن. لأنك غير موضوعي، أنت لا تتحرك بدوافع عادلة أو محايدة. يعني لو كنت سابقا مع الدولة ومع مشاريعها ومع تطورها وتحامي عنها وتدافع لأنها تتبني الرؤية والفكرة التي تتبناها أنت، نستطيع الآن أن نصدق بأنك غضبان لأنك لم تعد تراها بنفس الرؤية السابقة، لكنك تنطلق من أهوى ومن تعصبات وتحزبات قديما وحديثا، وفي كل مرحلة تبحث عن مبرر وعن سبب يناسب أهواءك الجديدة. فأبدا أنا لا أرى أن الاتجاهات الإسلامية موضوعية ومحايدة، ولا تستطيع أن تكون كذلك حتى تغير عقيدتها، لأن العقيدة الراسخة لديها بأن الواقع فاسد أصلا، وكلما تقدم الزمن فسدت الحياة وانحرفت وظلت، ولا بد من العودة إلى الماضي. والماضي هذا اللي أقول لك ما هو لهم أصلا، الماضي هذا كان لخصومه، هذا هو واقعهم. يعني المفترض بالحشوية وبالإرهابيين أن يمجدوا هذا العصر الذي نعيش، لأنه عصرهم ومشهدهم. لكن هم هكذا، يعني احنا نخاطبهم على قدر عقولهم، يتوقعون بأن الماضي كان لهم، لذلك يحاولون أن يعودوا بالحياة إلى الماضي. فهو لا يستطيع أن يكون موضوعي أبدا، ولا يستطيع أن يكون محايد في نظرته للسياسي وفي يعني حكمه على الدولة الحديثة. هو من البداية يعني معتقد اعتقادا دينيا إيمانيا بأنها يعني تمظهرات خاطئة للحقيقة الإسلامية، وأن الواجب على المسلم الذي يوالي وينتمي الحقيقة الإسلامية القديمة أن يحارب هذا الواقع ويكره، أو على الأقل يعني يبتعد عنه، لأنه واقع ملوث لا يوجد فيه ما يحقق المفاهيم الإسلامية الأصيلة، على حسب ما يرونهم ويعتقدون. أنا أخاطبهم فقط على قدر عقولهم، لكني أخالفهم في المبادئ وفي الأسس وفي كل شيء. إلى اللقاء.